فجلس فيها، فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. والحديث رواه مسلم وغيره. وجه الدلالة، يعني ما وجه الدلالة؟ لماذا يريدون بهذا الحديث؟ وجه الدلالة أن الرجل جلس، أن الرجل جلس في الفرجة ولم يصلي تحية المسجد، ولم يصلي تحية المسجد، وسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأقره. واضح؟ قالوا سكت، ما قال له صلي ركعتين وأقره. جوابه هو ما ذكر في الجواب على الدليل الأول، وما ذكر في الجواب على الدليل الأول. واضح؟ الذي ذكرناه في الأجوبة على الدليل الأول يقال هنا ولا فرق. واضح لكم؟ الدليل الرابع، أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه برقم 28,403. عن زيد بن أسلم قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا يصلون. قال يدخلون المسجد ويخرجون ولا يصلون، قال ولا يصلون، أثبت بأنهم لا يصلون. واضح؟ وجه الدلالة منه أنهم يدخلوا المسجد ويخرجون ولا يصلون، وأفعال الصحابة الصحيح بأنها حجة على تفصيل، دل هذا على أنهم، على أن تحية المسجد ليست بواجبة. جوابه أنه لا دليل فيه، لا دليل فيه، حيث إنهم رضي الله عنهم لم يثبت أنهم يدخلون ويجلسون ولا يصلون ويخرجون. هل هذا ثبت؟ لا. الذي ثبت أنه يدخل المسجد ويخرج، ونحن نوجب تحية المسجد لمن أراد الجلوس. أما لو أن رجل دخل وهو قائم وقضى حاجته مما يريد من المسجد ثم خرج، لا نلزمه بتحية المسجد، إنما تحية المسجد لمن أراد الجلوس. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، النهي عائد على ماذا؟ على الجلوس حتى يصلي ركعتين. أما أنه يدخل ويخرج لا نلزمه بتحية المسجد أصلا. واضح؟ وليس هذا محل الخلاف بيننا وبينكم، محل الخلاف أي في الجلوس، وأنتم تبحثوا في غير محل الخلاف وسقط الاستدلال. وضح لكم؟ لأن البحث في غير محل الخلاف يسقط به الاستدلال، وبحثنا في الجلوس، لأن تحية المسجد إنما تجب لمن أراد الجلوس كما في الحديث. فمجرد الدخول والخروج لا يدل على أنهم جلسوا، مجرد الدخول والخروج لا يدل على أنهم جلسوا ولم يصلوا تحية المسجد، ولم يصلوا تحية المسجد، فلا يتم الاستدلال به، فلا يتم الاستدلال به. واضح؟ يعني بهذا الدليل يؤيده أن ابن أبي شيبة ذكر هذا الحديث تحت باب من رخص أن يمر في المسجد ولا يصلي فيه. ما قال ويجلس، قال أن يمر في المسجد ولا يصلي فيه، والمرور لا مانع منه. البحث في ماذا؟ في الجلوس. هذا حاصل ما استدل به أصحاب هذا المذهب. واستدلوا بماذا؟ بدليل سيأتي، وهو أنكم يلزمكم أن تمنعوا، هكذا قالوا لنا، يلزمكم أن تمنعوا الرجل الذي يدخل من غير وضوء من المسجد. عرفتم؟ قالوا يلزمكم أن تمنعوا الرجل الذي من غير وضوء أن يدخل المسجد. لماذا؟ قالوا لأنكم توجب تحية المسجد وهو لا يستطيع أن يصلي، فبالإجماع يجوز له الدخول بغير وضوء، البحث ليس على جنابة أو أمر آخر، واضح؟ فقالوا هذا يلزم منه أن تحية المسجد ليست بواجب. قلنا لهم هذا الدليل ساقط من أصله، ولم نخالف الإجماع. الإجماع نحن نجوز أن يدخل من غير وضوء، ولكن نمنع أن يجلس من غير الصلاة، والصلاة لا تتم إلا بالوضوء، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فدليلكم هذا ساقط، لهذا لم أذكره لأنه سيأتي من كلام الحافظ إن شاء الله ونبينه هنا. وبهذا نكون قد انتهينا من ذكر الأدلة التي استدل بها الفريق الأول وهم القائلون بوجوب تحية المسجد وهو الراجح، وأدلة الفريق الثاني وهم القائلون بأن تحية المسجد ليست بواجبة بل هي مستحبة. واستدلوا أيضا بماذا؟ استدلوا بالإجماع، قالوا أجمع العلماء على أن تحية المسجد مستحبة، وبينا بأن هذا الإجماع لا شيء. لماذا؟ لوجود المخالف، لوجود المخالف، وبينا لكم بأن المسألة لا إجماع فيها، هذا بيناه في الدرس الماضي. مسائل نختم بها يعني جزء البحث، ولا البحث سيأتي مستمر أيضا. المسألة الأولى، إذا تكرر دخول المسجد، يعني رجل دخل المسجد صلى ركعتين جلس ثم خرج إلى حاجة ثم رجع، هل نوجب عليه تحية المسجد أو لا نوجب عليه تحية المسجد؟ واضح؟ عرفتم البحث؟ رجل جالس صلى ركعتين ثم خرج لغرض وأراد أن يعود، نوجب عليه أو لا نوجب؟ هذا ما سأبين. واضح لكم البحث؟ نقول إذا تكرر دخول المسجد بأن خرج ثم رجع، فهل تتكرر التحية بتكرار الدخول؟ هل تتكرر التحية بتكرار الدخول؟ هذا هو البحث. واضح لكم؟ سنذكر لكم المذاهب، طبعا المذاهب في الاستحباب، وسنبين بأن إذا قلنا بكذا أو كذا فهو للوجوب في نهاية بحثنا، وإن كنا سنبين بأن هذه الأقوال هي في بيان الاستحباب. واضح؟ الآن إذا تكرر الدخول هل يجب عليه أن يصلي أو يستحب له أن يصلي أو لا؟ كل ما دخل أو لا؟ ننظر إلى المذاهب. ذهب الحنفية إلى أنه إذا تكرر دخول المسجد تكفيه ركعتان في اليوم، في اليوم كامل، قالوا تكفيه ركعتان في اليوم وهو مخير بين أدائها في أول الدخلات أو آخرها. قالوا هو مخير، يعني إذا علم أنه سيدخل المسجد أكثر من مرة من أول النهار إلى آخر، قالوا سواء صلى في أول الوقت أو صلى في وسط الوقت أو آخر الوقت، الدخلات هذه التي دخلها هو مخير. هذا مذهب الحنفية. وذهب المالكية إلى أنه إذا تكرر دخوله كفته الأولى، يعني الآن دخل صلى ركعتين ثم خرج ثم عاد، قالوا تكفيه الأولى ولا يلزم بماذا؟ بالثانية. كفته الأولى لكن بماذا؟ بشرط، قالوا إن قرب رجوعه عرفا، إن قرب رجوعه عرفا وإلا كررها، يعني إن ذهب قضى حاجة يسيرة ثم رجع، قالوا لا يلزم. عرفا هذا الرجل خرج لأمر يسير ورجع، لكن رجل خرج وذهب إلى البيت وجلس ثم رجع، لا شك أنه قالوا يكرر، واضح؟ هذا يكرر بخلاف الذي خرج لأمر يسير ثم رجع. وذهب الشافعية وهو الأصح في المذهب، يعني في مذهب الشافعية، والحنابلة إلى أن التحية تتكرر بتكرار الدخول إلى المسجد، تتكرر بتكرار الدخول إلى المسجد ولو تقارب ما بين الدخولات أو الدخلات، واضح؟ يعني تقارب بين الدخلة الأولى والدخلة الثانية فإنه يصلي، فكلما دخل المسجد صلى، كلما دخل المسجد صلى، هكذا قال الشافعية والحنابلة، وهو الراجح، هذا هو الراجح، وهذا هو الراجح لظاهر الحديث، حيث إن فيه إذا دخل أحدكم المسجد، وهذا الذي خرج مثلا لأمر يسير ثم رجع، هل يصدق عليه أنه دخل؟ لا شك أنه يطلق عليه عرفا وشرعا ولغة أن الرجل قد دخل المسجد بعد خروجه، كالذي يخرج من داره ثم يرجع، ليس كذلك؟ هذا لا شك أنه دخل المسجد، وإن كان قد كان قد جلس فيه قبل، لكن خرج لقضاء أمر يسير ثم رجع، يصدق عليه أنه دخل؟ لا شك أنه يصدق عليه أنه دخل، سواء خرج للوضوء وسيعود أو لغيره. فإنه إذا دخل يطلق عليه اسم الداخل إلى المسجد، أليس كذلك؟ يطلق عليه اسم الداخل إلى المسجد، وقال هذا الرجل دخل المسجد. ولهذا تجد أن الرجل لو خرج الآن كلمك خارج المسجد ثم رجع ودخل المسجد، ماذا تقول؟ أين فلان؟ الآن دخل المسجد، هو كان في المسجد وخرج ثم كلمك ثم دخل، إذن يصدق عليه أنه دخل المسجد. قلنا يصدق عليه أو يطلق عليه اسم الداخل للمسجد، لكن هم يقولون بالاستحباب، يعني مبحثهم كان في ماذا؟ في الاستحباب، وسبق أن الراجح الوجوب، يعني مبحثنا في الوجوب، يعني نستدل بهذه الأقوال فنبين أن كل من دخل المسجد يصدق عليه أنه دخل المسجد، فيجب عليه أن يصلي ركعتين ولا فرق، واضح؟ أنهم يقولون بالاستحباب، ولهذا بينا هذه المذاهب. وهناك قول للشافعية لا تتكرر التحية بتكرار الدخول للمشقة، قالوا لا تتكرر، لماذا؟ لأن هذا فيه مشقة، واضح؟ وليس كذلك، لأنه لا مشقة فيه كما هو معلوم، لكن الراجح ما بيناه، لكن الراجح ما بيناه لظاهر الحديث، والأصل أن يؤخذ بماذا؟ للظاهر، لا يصار إلى غيره إلا بدليل، واضح؟ ظاهر الحديث يفيد بأنه كل داخل عليه أن يصلي، وكما هو معلوم في أصول الفقه يؤخذ بالظاهر ولا يترك إلا بدليل أرجح منه، أما بدليل مرجوح فلا. وقال عنه النووي، يعني عن هذا القول بأنه يتكرر بتكرار الدخول حتى لو قرب، قال وقال عنه النووي الأقوى والأقرب إلى ظاهر الحديث، يعني هذا المذهب، أي مذهب؟ المذهب الذي هو يتكرر بتكرار الدخول، الذي فيه تكرار تحية المسجد بتكرار الدخول، ماذا قال عنه النووي؟ قال هو الأقرب، وماذا؟ والأظهر، أو الأقرب إلى ظاهر الحديث، قال هو الأقوى والأقرب إلى ظاهر الحديث، أي مذهب؟ تكرار تحية المسجد بتكرار الدخول ولو تقارب الدخول. واضح؟ المسألة الثانية نعم، والمسألة الثانية اعلم أن المقصود من صلاة تحية المسجد أن لا يجلس الداخل بلا ركعتين، وليس المقصود التحية بذاتها، يعني لا يلزم أنه يأتي بركعتين لو صلى صلوات أخرى أجزأت. هذا البحث واضح؟ لو صلى صلوات أخرى أجزأت، فلو دخل وصلى ركعتين بنية تحية المسجد أجزأ. واضح؟ يعني هذا الفعل أجزأ. أو صلى ركعتين نافلة أو راتبة أو غيرها أو فريضة أربع ركعات، أو صلى فريضة أربع ركعات أو ثلاث أو ركعتين كالفجر مثلا، كل ذلك تحصل به تحية المسجد، كل ذلك تحصل به تحية المسجد، سواء صلى ركعتين دخل صلى ركعتين بالوضوء نية الوضوء، سواء صلى نافلة صلى تحية المسجد، صلى كل هذه تجزئ ماذا؟ عن تحية المسجد، فيجوز له أن يجلس. لماذا؟ لأنه حقق المراد من الحديث. واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم يريد منك أن تصلي ركعتين فما فوق، سواء وضوء أو غير، المهم تأتي بركعتين. واضح؟ عرفتم؟ قلنا تحصل به أو بها تحية المسجد، كل ذلك تحصل بها تحية المسجد، حيث إنه لم يجلس بغير ركعتين. وعليه يكون وافق مراد الشارع، وافق مراد الشارع وهو عدم الجلوس إلا بعد ركعتين، إلا بعد ركعتين أو الركعتين. قد يقول قائل في نفسه كيف تجزئ سنة عن واجب، أليس كذلك؟ وسيدخل ويصلي ركعتي وضوء أو نافلة، كيف تجزئ سنة عن واجب؟ نحن نقول الوجوب ليس لذاته، الوجوب لإرادة الجلوس، ولا يجلس إلا بركعتين. فهذا الذي صلى ركعتين وضوء حقق الواجب أو لم يحقق؟ لا شك أنه حقق، أليس كذلك؟ كالذي يعفي لحيته ويعلم بأنها واجبة فهذا يجزئ، أليس كذلك؟ رجل آخر أعفى ولم ينوي في قلبه المتابعة، هل يأثم؟ لا. واضح؟ لأنه حقق المراد. هذا كذلك حقق المراد هنا، صلى ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد منك إلا ركعتين، ليس لذات التحية، لا، هو يريد منك أن تصلي ركعتين، فأنت صليت ركعتين حققت مراد الحديث، لا يجلس حتى يصلي ركعتين. فيقال لك هل هذا الرجل صلى ركعتين؟ قل نعم، إذن حقق المراد. واضح لكم البحث؟ حقق المراد، فلا يأتيكم هذا الإشكال. واضح لكم؟ المسألة الثالثة، المسجد الحرام كغيره من المساجد. بعض الناس يظن أنه إذا طاف بالبيت يجوز له أن يجلس، نقول أبدا، لا يجوز لك أن تجلس إلا بعد أن تصلي ركعتين. واضح؟ المسجد الحرام كغيره من المساجد، فالطواف لا يسقط تحية المسجد إلا إذا صلى ركعتين خلف المقام، إلا إذا صلى ركعتين خلف المقام. أما إذا طاف وأراد الجلوس بغير صلاة مطلقا فلا، واضح؟ لو طاف بالبيت ثم أراد الجلوس ولم يصلي فلا يجوز له أن يجلس، قلنا بغير صلاة مطلقا فلا. أو دخل المسجد الحرام وأراد الجلوس بغير صلاة، يعني من غير طواف من غير صلاة، واضح البحث في حالتين؟ فلا، يعني ليست هناك خاصية للمسجد الحرام، المسجد الحرام كغيره من بقية المساجد، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد، إذا دخل أحدكم المسجد. فأل في المسجد للعموم، المسجد تفيد ماذا؟ العموم والشمول، تشمل جميع المساجد، تشمل جميع المساجد ومنها المسجد الحرام، أليس كذلك؟ ومنها المسجد الحرام. فمن قال بإخراج المسجد الحرام قيل له هات الدليل، لأنه لا يجوز إخراج بعض أفراد العام إلا بماذا؟ إلا بدليل، وإلا يبقى داخل في العموم. أما حديث من أتى البيت فليحييه بالطواف، قال الزيلعي في نصب الراية في المجلد الثالث في 32 و100 غريب جدا، يعني هذا الحديث غريب جدا، ماذا يريد به؟ الأصل أن يقول لا أصل له في كتب السنة، هذا الحديث لا أصل له في كتب السنة، واضح؟ يعني هذا الحديث لا أصل له، هذا الحديث لا أصل له، ولهذا قال غريب جدا هذا الحديث، استغربه، عرفتم؟ إذن هذا الحديث لا أصل له، لا نقول حتى ضعيف ولا ضعيف جدا بل لا أصل له، واضح؟ راجع سبل السلام، يعني راجع المسألة التي مضت، سبل السلام في المجلد الأول في 300، والإعلام لابن الملقن في المجلد الثالث في 34 و300، والبيان للعمراني في المجلد الثاني في 36 و200، والبيان للعمراني في 86، كتبتم ايش؟ 86 و200 البيان للعمراني، ونيل الأوطار في المجلد الثالث في 82، وشرح مسلم للنووي في المجلد الخامس في 16 و300، والمجموع للنووي في المجلد الثالث في 44 و500، والموسوعة الفقهية، الموسوعة الفقهية الكويتية في المجلد العاشر في 400 و300، والمغني في المجلد الثالث، المغني ابن قدامة في المجلد الثالث في 92 و100، والإقناع في المجلد الأول في 300، واضح؟ هذا ما أو حاصل ما نذكره تحت هذا البند، وإلا سيأتي أيضا البحث في مسائل أخرى. نعم، لا هذا الذي يصعد فوق، إذا وصل إلى هذه الدرجة مما تحكيها من المشقة وأنا ما أتصورها، السطوح ما في إشكال، حكم الأعلى يأخذ حكم الأدنى، طلع السيارة جيبها وضعها، كل يوم. لا، إذا كان بهذه الصورة فتكفي الأولى، إذا لهذه الدرجة التي أنت تحكيها، لأنها من باب الضرورة والحاجة، واضح؟ لكن رجل يخرج لقضاء حاجة يسيرة ثم يرجع وسيجلس، هذا لا. واضح لك الفرق؟ يعني كما تحكي أنت من شدة الخروج والدخول، الخروج والدخول متكرر لأسباب، نعم. أما في الصور الأخرى التي نحكيها فلا، واضح؟ نعم. اقرأ. طبعا نحن أسقطنا هذا من أي باب؟ القدرة مناط التكليف، وإذا كثرت الضرورات والحاجة لا شك أنها تبيح ماذا؟ الضرورة تبيح المحظور، فهنا يستباح لهذه الحاجة، لأنه لو دخل تأخر، تخيل أنه يدخل يصلي ركعتين ثم يقضي ثم يخرج ثم يدخل، أما إذا استطاع أن يقضي حاجته من غير خروج ودخول فهذا واجب عليه أن يجلس ويصلي ركعتين، أما لو اضطر، وأعني ما أقول من الاضطرار، فلا شيء عليه، واضح؟ نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى الحافظ بن حجر قال: وقال الطحاوي الأوقات. هنا سيبحث المصنف رحمه الله تعالى في مسألة مهمة: رجل دخل بعد الفجر، هل يجوز له أن يصلي ركعتين أو لا يجوز؟ هل يجوز له أن يصلي ركعتين تحية المسجد أو لا؟ رجل دخل بعد العصر، هل يجوز له أو لا يجوز؟ يعني أوقات النهي التي جاء فيها النهي، والشمس في كبد السماء، كلكم يعلم بأن هذا وقت نهي، هل يجوز له أن يصلي أو لا يجوز؟ واضح البحث؟ هذا ما سنبينه. قال: وقال الطحاوي ليس هذا الأمر بداخل فيها، يعني الأمر ما يدخل في هذه الأوقات، يعني لا يصلي في هذه الأوقات. قال الحافظ يقول: أبدا، ليس هكذا البحث. قال: هما عمومان تعارضا. هذا الأمر الأول، الأمر للداخل لماذا؟ للمسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الداخل للمسجد أن يصلي ركعتين، وهذا الأمر عموم، لأنه قال: إذا دخل أحدكم المسجد، يعني في أي وقت، ويشمل أوقات النهي، أليس كذلك؟ إذن هو عموم من وجه. ما هو العموم؟ العموم هو إذا دخل أحدكم المسجد في أي وقت، الخصوص يركع ركعتين، واضح؟ للمسجد. إذن العام أو العموم من أي وجه؟ من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة لكل داخل للمسجد في أي وقت، ويشمل أوقات النهي. قال: والنهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر مثلا حتى تغرب الشمس، النهي عن الصلاة يشمل كل صلاة، أليس كذلك؟ لا تصلوا بعد العصر، يشمل كل الصلوات، أليس كذلك؟ ومنها تحية المسجد، وهو خاص في الوقت، لأن هذا الوقت لا يصلى فيه، إذن تعارض عام مع عام، وهذا ما يعرف عند الأصوليين بتعارض العمومين، واضح؟ إذا تعارض نصان عامان أيهما يقدم؟ أيهما يقدم؟ اختلف، واضح لكم؟ وسأبين لكم إن شاء الله هذه المسألة بالتفصيل، وهي تنفعكم كثير في مسائل كثيرة تأتيكم. طالب العلم إذا ضبط هذه القاعدة يستطيع أن يطبق مسائل كثيرة تندرج تحتها، وهي ستأتي إن شاء الله في شرح المذكرة. نعم. نعم. وهنا إذا تعارض العام الأول مع العام الثاني لابد أن نخصص أحد العمومين بالثاني، إما أن نقول لا صلاة بعد العصر إلا تحية المسجد، أو نقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين إلا أوقات النهي فإنه لا يصلي، إما أن نخصص هذا بذات أو الثاني بالأول، لا نخرج من حالتين. واضح ولا لا؟ إذن البحث لابد من تخصيص أحد العمومين، إما أن نخصص الأول وهو تحية المسجد بالنهي عن الصلاة، وإما أن نخصص النهي عن الصلاة في الأوقات المنهي عنها بتحية المسجد. واضح لكم؟ قال فذهب جمع إلى تخصيص النهي. ما معنى ذلك؟ يعني قالوا يجوز للإنسان أن يصلي ركعتين في أي وقت دخل. لماذا؟ قالوا حديث لا صلاة بعد العصر والأحاديث التي جاء فيها النهي هي عامة، نخصصها بحديث إذا دخل أحدكم المسجد، فنعمم حديث إذا دخل أحدكم المسجد في كل وقت، في كل وقت يجب عليه أن يصلي أو يصلي ركعتين. واضح؟ حتى لو كان في وقت النهي. هذا معنى قول الحافظ فذهب جمع إلى تخصيص النهي بماذا؟ بتحية المسجد، فيقولون لا صلاة بعد العصر مثلا إلا تحية المسجد، لا صلاة في وقت والشمس في كبد السماء إلا تحية المسجد وإلى آخره، يعني خصصنا هذا بذلك. قال وهو الأصح عند الشافعية، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح، ما ذهب إليه الشافعية هو الحق، ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين، وسأبين لكم إن شاء الله وجه الترجيح وتطبيق القاعدة الأصولية. نعم. وذهب جمع إلى عكسه، قالوا نخصص الثاني بالأول، فنقول لا صلاة في هذه الأوقات حتى تحية المسجد ما تصلى، فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين إلا في أوقات النهي فإنه يجوز، بل لا يصلي إلا في أوقات النهي. واضح؟ قال وهو قول الحنفية والمالكية. قلنا والراجح ما ذهب إليه من؟ الشافعية. والراجح ما ذهب إليه الشافعية، لماذا؟ للقاعدة الأصولية ولما ذكره الأصوليون، وهو إذا تعارض نصان عامان، عندنا نص عام أول ونص عام ثاني، نأتي الآن نطبق، أولا نذكر القاعدة ثم نبدأ بالتطبيق. إذا تعارض نصان عامان ينظر في كلا النصين، معنا نص عام أول ومعنا نص عام ثاني، ينظر في كلا النصين أيهما دخله تخصيص. ننظر في النص الأول هل دخله تخصيص، ننظر في النص الثاني هل دخله تخصيص، فيخصص النص العام الذي دخله تخصيص بالنص العام الذي لم يدخله تخصيص. لماذا؟ قالوا لأن النص العام الذي دخله تخصيص ضعف عمومه، أصبح ضعيف، ما دام خصص خلاص أصبح يستطيع أي إنسان أن يخصص. نفس الرجل تقول ما شاء الله هذا الرجل مخيف، تأتي تجد الأول يضربه على وجهه، تقول هذا الرجل إذن ليس مخيف، يأتي الثاني يضرب، تقول ما شاء الله نمشي إذن نحن وتضرب. لماذا؟ لأن هذا الرجل قد رأيت أنه ضعف، أليس كذلك؟ واضح؟ وإن كان في الأول لا تستطيع، طبعا هذا من باب التمثيل وإلا لا يصلح يعني التشبيه. فالنصوص الآن هناك نص عام لم يدخل تخصيص أو دخله في جزئية يسيرة، وهناك نص قد خصص بأمور كثيرة، فماذا نفعل؟ النص العام القوي الذي لم يدخل تخصيص ماذا نفعل به؟ نجعله يقوى على ذلك النص ويتسلط عليه فهو يصبح أقوى منه. لماذا؟ لأنه لم يدخل تخصيص، فيخصص ماذا؟ ذلك النص الذي دخله تخصيص. واضح؟ ننظر الآن في تطبيق هذه القاعدة، فنقول إذا تعارض نصان عامان، النص الأول إذا دخل أحدكم المسجد في أي وقت فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا نص عام أليس كذلك؟ النص الثاني لا صلاة بعد العصر، نمسك بعد العصر أحسن حتى لا نتشتت وعليها نقيس باقي الأوقات، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا نص عام يشمل جميع الصلوات. نأتي ننظر في النص الأول هل دخله تخصيص، وننظر في النص الثاني هل دخله تخصيص، وأيهما دخله تخصيص أكثر؟ واضح؟ نظرنا في النص العام الأول وهو إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وجدنا أنه لم يكن تخصيص إلا في جزئية يسيرة جدا، وهي إذا دخلت المرأة الحائض المسجد وأرادت الجلوس فإنه لا تصلي. لماذا؟ يجوز لها أن تجلس. لماذا؟ لأن هذه المرأة ما تستطيع أصلا أن تصلي، إذن تجلس، وإن كان هذا لا يدخل كتخصيص. واضح؟ واضح لكم؟ إذن النص الأول عام باق على عمومه، أليس كذلك؟ ننتقل إلى النص الثاني، لا صلاة بعد العصر إلا أن تغرب الشمس، هل دخله تخصيص؟ ننظر. لما نظرنا في هذا النص العام وجدنا دخله أكثر من تخصيص، لا صلاة بعد العصر إلا لمن لم يصلي الفرض. أرأيت رجل نام عن صلاة العصر والظهر ثم قام في وقت النهي، يصلي أو لا يصلي؟ يجب أن يصلي. لماذا؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة ويصليها إذا ذكرها، ماذا نفعل بهذا النهي؟ نقول لا صلاة بعد العصر إلا من نام عن صلاة ونسيها، فإنه يجب عليه أن يصلي هذه الصلاة. ننظر هل دخلوا تخصيص آخر؟ نعم. ماذا في البيت بمكة؟ يا بني عبد مناف لا تمنعوا أي رجل طاف بالبيت أو صلى أي ساعة من ليل أو نهار. إذن البيت حتى لو كان وقت النهي، حتى لو كان وقت النهي يجوز له أن يصلي. ننظر أيضا هل دخلوا تخصيص؟ نعم دخلوا تخصيص، وهو حديث علي لا صلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس بيضاء نقية. إذن النهي منصب على ماذا؟ على الإصفراء. إذن دخلوا تخصيص، دخلوا تخصيص، وعلى ذلك بس. فوجدنا أن النص الثاني قد ضعف. ما الذي ضعف فيه؟ ضعف عمومه، صار ضعيف لا يتحمل أن يبقى بقوة على العموم. والنص الأول تحية المسجد ما زال على عمومه بتلك القوة، فنقول ما دام النص الثاني يتحمل أن يخصص وضعف، فنقول أيضا ولا صلاة بعد العصر إلا تحية المسجد. لماذا؟ لأنه يندرج تحت النص الثاني الضعيف، لأن حديث إذا دخل أحدكم المسجد يبقى على عمومه بقوته، إذا نام أحدكم عن صلاة فليصليها إذا ذكرها، يبقى على عمومه وقوته في أي وقت. واضح؟ وعلى ذلك فقس. إذن النص الثاني ضعف، فنطبق القاعدة فيخصص النص العام الذي دخله تخصيص. أي النصين دخله تخصيص؟ أي النص الثاني لا صلاة بعد العصر، بالنص العام الذي لم يدخله تخصيص وهو تحية المسجد، فيقال لا صلاة بعد العصر إلا تحية المسجد، لا صلاة بعد العصر إلا إذا نام الإنسان ولم يصلي فيصلي في هذا الوقت، لا صلاة بعد العصر إلا في البيت الحرام، وعلى ذلك فقس. إذن هذا العموم ضعف، وبهذا تستقيم معك مسائل كثيرة في تعارض العامين. واضح؟ في تعارض العامين، فإذا تعارض عمان فتنظر في كلا النصين، أي النص، أي النص، يعني تنظر في كلا النصين أيهما دخله تخصيص، هل الأول أم الثاني، فتخصص النص الذي دخله تخصيص بالنص الذي ماذا؟ لم يدخله تخصيص. واضح؟ تخصص النص الذي دخله تخصيص بالنص الذي لم يدخله تخصيص. هذا حاصل ما أراده الحافظ من قوله، وهو مذهب الشافعية، وذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم. وبهذا تعلم بأن تحية المسجد وصلوات ذات الأسباب تصلى في أي وقت حتى لو كان وقت كراهة. وضح لكم؟ نعم. قوله قبل أن يجلس صرح جماعة بأنه إذا قام وجلس لا يشرع له التدارك. نعم، هذه أيضا مسألة. رجل دخل المسجد وجلس ولم يتذكر بأنه إلا بعد الجلوس بفترة، قال ما صليت تحية المسجد، هل يقوم ويأتي بركعتين أو انتهى خلاص لأنه جلس ما يتدارك هاتين الركعتين؟ واضح؟ قال قبل أن يجلس صرح جماعة بأنه إذا خالف وجلس، لأنه قال قبل أن يجلس، مفهومه إذا جلس لا يصلي، وهذا الكلام ليس بصحيح. لماذا؟ لما سيأتي من حديث سليك، فإن سليك قد جلس ورغم ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بصلاة ركعتين، أليس كذلك؟ إذن هذه المخالفة أو هذا المفهوم غير مراد، بدليل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال لما رواه الحسان في صحيحه من حديث أبي ذر أنه دخل المسجد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أركعت ركعتين؟ قال لا، قال قم فاركعهما. قم فاركعهما، يعني الرجل جلس أليس كذلك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم فاركعهما. ترجم عليه ابن حبان أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس. نعم، ترجم عليه ابن حبان أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس، يعني لو جلس ثم تذكر بعد نصف ساعة بعد ساعة أنه لم يصلي يقوم ويأتي بركعتين. واضح؟ والحديث قلت والحديث عنده في صحيحه في المجلد الثاني في 86 في كتاب البر والإحسان، كتاب البر والإحسان، يعني صحيح ابن حبان كتاب البر والإحسان رقم 61 و300، وهو في صحيح موارد الظمآن الهيثمي، طبعا تحقيق الشيخ ناصر رحمه الله، في المجلد الأول في صاد 200. أما التبويب فقريب منه في صحيحه في المجلد السادس في 49 و200، في 49 و200، يعني التبويب في مكان. واضح؟ إذن هذا الحديث واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بماذا؟ بأن يقوم بعد أن جلس. كذلك حديث سليم جلس كما جاء في الرواية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين. إذن هذا فيه دليل واضح على أن الإنسان يستطيع أن يتدارك هاتين الركعتين. قال هذا نعم أكمل. قلت ومثله قصة سليك ما سيأتي في الجمعة. نعم، قال رحمه الله قلت ومثله قصة سليك، أليس كذلك؟ قصة سليك كما سيأتي في الجمعة، وقد بينت لكم بأنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصليت ركعتين؟ هذا بعد أن جلس، قال له لا، قال قم وصل. واضح؟ وهو واضح بالدلالة. وقال المحب الطبري، المحب الطبري وهو أحمد ابن عبد الله المكي، يحتمل أن يقال مات سنة 94 و600. نعم. وقال المحب الطبري يحتمل أن يقال ثم قبل الجلوس. نعم، انتبه، قال يحتمل أن يقال وقتهما قبل الجلوس وقت فضيلة وبعده وقت جواز. انتبه، يعني قبل أن يجلس يصلي ركعتين على سبيل الاستحباب، أما لو جلس بعد ذلك يجوز له أن يقوم، وهذا القول فيه ما فيه. واضح؟ هذا القول لا شك في أنه في غاية الضعف. لماذا؟ لأنه مخالف لظواهر النصوص الآمرة حتى بعد الجلوس. نعم. أو يقال وقتهما قبله أداء وبعده قضاء. نعم، قال أو يقال وقتهما قبله أداء، يعني قبل الجلوس، وبعده قضاء، يعني بعد الجلوس يعتبر قضاء. نعم. ويحتمل أن تحمل مشروعيتهما بعد الجلوس على ما إذا لم يقل الفصل. نعم، قال ويحتمل أن تحتمل مشروعيته ما بعد الجلوس على ما إذا لم يطل الفصل. قلت الأولى أن يقال إنه إذا دخل المسجد ولم يصلي ثم جلس ولم يخرج يجب عليه أن يصلي، ما دام هو في المسجد يجب عليه أن يصلي، ما دام هو في المسجد ولم يصلي، وعليه يحمل الحديث، وعليه يحمل الحديث. واضح؟ نعم. ثانيا حديث أبي قتادة هذا ورد على سبب. نعم، يقول حديث الباب ورد على سبب. ما هو السبب؟ قال وهو أن أبا قتادة دخل المسجد ووجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بين أصحابه فجلس معه. بين اقرأ. بين أصحابه فجلس معه. بين أصحابه. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بين أصحابه فجلس معه فقال له ما منعك أن تبكى؟ قال رأيتك جالسا والناس جلوس. قال فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين أخرجه مسلم. وهذا يؤكد الوجوب، أليس كذلك؟ جاء وجلس، ومن أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أحد. هل هناك خلق أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أنه لا أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى لو رأيتني أنا جالس مع أصحابي وستستفيد هذا العلم لا تجلس حتى تصلي ركعتين. واضح؟ هذا يؤكد الوجوب. والحديث في مسلم برقم 70، ضعوا خط هذا الرقم الأول، 14700، لأن تعلم بأن مسلم تبويب والرقم والتبويب الأصلي، التبويب الأصلي كم؟ 14700. واضح؟ أما هذا تبويب الباب. نعم. وعند ابن أبي شيبة، عند ابن أبي شيبة برقم 22403000، وهو ضعيف، هذا الحديث ضعيف لأجل عنعنة محمد، لأجل عنعنة محمد بن إسحاق، وتعلم أن محمد بن إسحاق مدلس، وهو في صحيح ابن خزيمة في 24800000، والضعيفة رقم، يعني السلسلة الضعيفة 40500000. نعم. وعند ابن أبي شيبة من وجه آخر عن أبي قتادة فاعتوا المساجد حقها، قيل له وما حقها؟ قال ركعتين قبل أن تجلس. نعم، أعطوا المساجد حقها. قالوا وما حقها يا رسول الله؟ قال ركعتين قبل أن تجلس. واضح؟ هذا من حق المساجد، وهذا الحديث بينته بأنه ضعيف لا يصح. هذا حاصل ما يمكن أن يذكر تحت مسألة تحية المسجد، هذا حاصل ما يذكر تحت تحية المسجد، وهذا ما ذكره العلماء، والله تعالى أعلى وأعلم. إذا كان لديكم سؤال حول اللسان.